السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد أيها المسلمون عباد الله عنوان هذه الخطبة بإذن الله عز وجل بين قوسين عندما ينطق الرويبض فقد روى الإمام ابن ماجه في سننه وأحمد في مسنده وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن بين يدي الساعة سنوات خداعة يكبر فيها الصدور ويسطر فيها الكذوب ويؤتمن فيها الخؤون ويخون فيها الأمين وينطق الرويبض. قالوا وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. هذا الحديث حكمه أنه حسن لمجموع طرقه ومخارجه وأسانيده. وفي مطبع هذا الحديث ينبهنا صلى الله عليه وسلم لأمور عظام من أشراف الساعة وعلاماتها، فإنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم بموعد الساعة كما قال ربنا سبحانه وتعالى أكاد يخفيها قال ابن عباس أكاد يخفيها أي من نفسي فإذا كان الله يكاد يخفيها من نفسه فهل يطلع عليها؟ نبيا مرسلا أو ملكا مقربا؟ الجواب لا. وجبريل عليه السلام سأل النبي عليه الصلاة والسلام خير رسول ملكي يسأل خير رسول بشري متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ولكن سأخبرك بأماراتها. وإن أمارات الساعة قسمها أهل العلم إلى ثلاثة أقسام. قسم جاء جسم لا زال يتتابع ويرى ويشاهد، وقسم ثالث لا زال ينتظر من علامات الساعة الكبرى التي يعلمها أكثرنا. فمن هذه العلامات ما يعلمك به نبيك صلى الله عليه وسلم من وضع المعالم على الطريق والمنارات على السبيل، إن بين يدي الساعة سنوات خداعة. والمراد وصف الناس، وصف أهل ذلك الزمان، إلا من رحم الله عز وجل وقليل إيمانهم. وليس معناه ذنب الأيام أو هجاب الزمن والدهر كما هو شأن الشعراء في كثير من أشعارهم، يعيبون الزمن الأيام الآن ويعيبون السنوات، وإذا عابوا السنوات الذي هي الزمن فإنما يعيبون خالق الزمن. يؤذيه ابن آدم يسب الظهر وأنا الظهر أقرب الليل والنهار، وكما قال القائل نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهج ذا الزمان بغير حق، ولو نطق الزمان لنا هجانا. وليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعض عيانا. لو جئتم في الغابة الذئب لا يأكل الذئب، ولكن رأينا البشر يتآكلون ويأكل بعضهم بعضا ويزهق بعضهم نفوس بعض ويسبق بعضهم لما بعض. إن بين يدي الساعة سنوات خداعة. بين ذلك صلى الله عليه وسلم في قوله يكذب فيها الصدوق ويصدق فيها الكذوب. الصدق من أخلاق الإسلام وأخلاق كل البلاد، لم تأتي ملة بإباحة الكذب ولم يصدق، والعقول السليمة تخرجها. كان بعض أهل العلم عند أحد الأمراء بني أمية فقال له لعلك تكذب، يكلم العالم، فقال ذلك العالم رحمة الله عليه أنا أكذب والله ما كنت لأفعل ذلك، لو نال منادي من السماء أن أحللت الكذب لعبادي ما كذبت. لو كان الكذب حلالا ما أديتك بل تلزات عنك. كان أبو سفيان وهو جاهلية قبل أن يسلم يتحرك من الكذب الحديث في الصحيحين لما جاء هرقل يسأله كانوا تجارا بالشام في أرض غزة فطلبوا إلى إيليا في بيت المقدس فأخذ يسأله وقال لولا يؤثر علي كلمة أي فيها كذب لو استطعت لفعل نعم الصدق من جاء إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صدقه وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا بعض الناس لا يقدر ان يستغني عن الكذب في حديث في مجالس جهارا عيانا على الهواء وعلى الهواء مباشرة على الفضائيات وفي الصحف ان هذا من المصائب قيل لبعض الناس هل صدقت مرة؟ هل صدقت مرة؟ فقال اخشى ان اقول لا فاصدق وقيل لبعضهم ما بالك تكذب ما بالك تتسلسل في الكذب قال وكان صحيح الوجه لو تغررت به مرة ما تركته كان في الزمن الأول الكذب في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام يكشف حتى قال بعضهم من هم أن يكذب في السحر لما طلع الفجر إلا والناس يقولون فلان كذاب فلان كذاب لقلة الكذب بين أهل الزمن الأول كانوا أهل الصدق إنما كان الكذب فيما بعد بعض القرون بعد القرون المفضلة فشل الكذب في الناس والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أربع إذا كنا فيه فما عليك ما فاتك من الدنيا أربع خصال صدق حديثك وحسن خلقك وعفة مطعمك وأداء أمانتي أربع خصال صدق حديث ولو أنت فقير لا يضرك الفقر ما دمت أنت تتحرى الصدق لو كنت صاحب خلق وأنت مقطع لا يضرك لو كنت صاحب أمانة لو كنت عفيف في مطعمك وتصبر على كسرة الخبز اليابس وتبيت قويا لا يضره فإن هذا ما ضر النبي عليه الصلاة والسلام بشيء كان لا يهمه يفتشونه افتراشا. وما ضر ذلك النبي عليه الصلاه والسلام ولا اصحابه الكرام. اربعا اذا كنا فيه فما علينا؟ ما فاتك من الدنيا؟ صدق حديث، حسن خلق، عفة مطعم، حفظ امانتك. الصدق خلق الانبياء من السليم يتحراه العقلاء والحكماء، ولم يبح الكذب الا في مواضع معلومه، في الحرب مع اعداء الاسلام، اي اذا التقى الصفان وكانت المكيدة والخطب، او قبل ذلك في الطريق اليه، كما كان النبي عليه الصلاه والسلام يوري اذا اراد غزوه ور باتجاه اخر وعرض باتجاه اخر، كما يقول صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعه. في التخطيط والمكيده يرى ذهاب الشخص وذكاءه ويعرف في هذا المواطن، لا الغدر. الاسلام لا يدفع الغدر، فان النبي عليه الصلاه والسلام لم يكن يخيس بالعهد ولا يقتل البرد، لا يغدر. كان اذا اراد ان ينفصل من قوم في عهد من العهود كما قال ربنا: فانفض اليه على سواء، على نبوه، لا غدر ولا خيله ولا اختيار ولا اختلاس ابدا. شيء في العالم. الشيء الثاني: الكذب للإصلاح بين رجلين متشاحنين، هذا في المشرق وهذا في المغرب، بقلب وإحساس، ولا يمكن أن يلتقيان أو أن يلتقيا إلا بشيء من هذا. تصلح بين اثنين، تصلح بين الأسرة والأسرة، القبيلة والقبيلة، القرية والقرية، بين البيت الواحد. الإصلاح بين اثنين. وفي الكذب على الزوجة، وربما يفهم الناس هذا الأمر الأخير فهما غير صحيح. المراد أنك تشحذ من همة زوجتك، ليس المراد أنك تسترسل بكل شيء، تعاملها بالكذب في كل الأمور، كل شيء، ليس هذا المراد. كبر سنها فأنت تكلمها بكلام يظهر منه أنها شابة، ولا زالت كذا، ولا زالت قوية، ولا زالت كذا، هذا طبيعي. ليس معناه أنك تسترسل معها كل شيء، في الطعام والشراب والملبس والمكتب والمخرج وفي كل شيء، لا. المراد ما يصبح الحياة بينك وبينها. الكذب ريبة أي الناس، وفيه إفساد للمجتمعات. وأعظم الكذب الكذب على الله، ثم الكذب على رسوله ورسله عليهم صلوات الله وسلامه. ثم ارتدت حديث الناس في البيع والشراء معاملات اليوم الا من حتى يقال في آل فلان رجل صدوق وفي القرية الفلانية رجل صدوق وفي المحافظة الفلانية رجل صدوق اذهبوا اليه تعامل معه من غشنا فليس منا نعم اياك والكذب النبي عليه الصلاة والسلام بين امرا اعظم واعلى من جرم الكذب انه يفشك الناس بين يدي الساعه ظاهره ما هي يصدق الكذب ويكذب الصدق ظاهره مرض وداء الله في هذه الايام نلمسه لمس اليد ونراه رؤيا العين ان بين يدي الساعه سنوات خداعه يصدق فيها الكذوب ويكذب فيها الصدق عندما تنقلب الموازين وتنطمس الفطر وتنتكس الآراء عندما يصير المنكر معروفا والمعروف منكرا وعندما تكون السنة بدعة والبدعة سنة عندما يكون الحق باطلا والباطل حقا يكون هذا الذي قاله صلى الله عليه وسلم. المعنى الثاني في هذا الحديث ويؤتمن الخؤون ويخون الأمين. الأمانة أمرنا الله بحفظها وأدائها. إن الله يأمر أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. الأمانة صرنا في هذه الأيام يقال في القرية الفلانية فلان أمين في المحافظة الفلانية فلان أمين في القبيلة الفلانية فلان أمين. لماذا تكثر الخيانة وتقل الأمانة في الناس إلا هو رحمه كما قال صلى الله عليه وسلم لا عهد لمن لا إيمان له ولا إيمان لمن لا أمانة له لمن لا أمانة له تجد الخيانة في البيع والشراء في المعاملات في النصيحة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول المستشار مؤتمن المستشار مؤتمن. لو جاءك رجل وقال أنا أريد أن أشتري هذا السيارة وأنت رجل خبير عارف من الناس من يشير بصدق وبحق ومن الناس من يشير مجاملة ومن الناس من يشير يريد من وراء ذلك مالا وهو يعلم عيب السيارة. كم من واحد يأتيك يقول أنا أريد أن أتقدم إلى هذا البيت لخطبة فتاة فيه وهو يعلم يقينا أن هذا الباب لا يصلح له ولو ولج هذا الباب لكان الفشل وعدم الوفاء والشقاق انتبهت تمام ما أشار إليه. كم من رجل يأتيك يقول ما رأيك؟ أنا أريد أن أخطب الشاب الفلاني الفتاة الفلانية. يقول له لا لا اتركها، هو يريدها لنفسه، اتركها ما عليك من أجلها، في غيرها خيرها من غيرها. أين الأمل في المشورة؟ المستشار مختمل. النبي عليه الصلاة والسلام بين الغسل من الجنابة أمانة. الغسل من الجنابة أمانة. لو واحد كذا قام وقد أجنب في نومه احتلم وراح توضأ وقف في الصف الأول، من المطلع؟ الله. من المطلع؟ ما الذي يجعله يقوم من فراشه ويتم ويرمم اتجاه حمام الخلاء وطابق المهد والاغتسال؟ يوزع وزع الدين، وزع إيماني، وزع إيمان قلبه. يعلم أن الله يراقبه، يعلم أن الله يراه. فإن ما أحد اطلع هل احترم ولا ما احترم؟ الله الذي اطلع. يقول صلى الله عليه وسلم والغسل من الجنابة أمانة. أمانة. والخيانة مرض خطير وذنب عظيم وجرم كبير. وأنواع الأمانات كثيرة، ولكن أمرنا بأداء الأمانات وترك الخيانة القولية والفعلية والقلبية أيضا حتى بالعين. جاء رجل عند النبي عليه الصلاة والسلام ثم أغبط فقال هلا ضربت عنقه وكان يستعد بالكفار، فقال يا رسول الله هلا أومأت لنا بعينك؟ هلا أشرت لنا بعينك؟ قال ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين. مجرد اهتزاز هذا الرمش والجهل. عد النبي عليه الصلاة والسلام خيانة. ليه؟ لأن دين النبي عليه الصلاة والسلام دين واضح صريح ما فيه لف ولا دوران، ما فيه خفاء، ما فيه دسة، ما فيه خدمة ولا غدر. لا، في آخر الزمان يؤتمن الخوف ويخون الأمين. يعني الجملة الأولى والجملة الثانية يوسوس فيه الأمر إلى غير أهله. الأمر في آخر الزمان يوسوس إلى غير أهله. ترى من يشغل عمل، من يشغل منصبا، من يشغل وظيفة، من يشغل مسؤولية، فيوسع الأمر إلى غير أهله ولغير من هو كفر. ومن لا يستحق؟ جاء بعض الصحابة يطلب شيء من الولاية والقضاء، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: وكان هذا السائل أبا ذر الغفاري. فقال: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا فلا تقضين بين اثنين ولا تولين مال اليتيم الذي قرأ منكم ترجمة أبي ذر الغفاري. كان مدينا لم يكن نحيفا. إنك ضعيف فلا ترضين بين اثنين، نصيحة من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أراد النبي صلى الله عليه وسلم القوة مع الأمانة. أبو ذر غاية في الأمانة، وجاء فيه في ترجمة مناطق وفضائل غافرة، مع ذلك توجيه النبي عليه الصلاة والسلام له في هذه النصيحة. كان يختار النبي عليه الصلاة والسلام من هو كفر، من هو أهل، يضعه في موضعه، لأن وضع الشيء في موضعه هو الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. نعم، كان يختار النبي عليه الصلاة والسلام من يناسب المقام والمكان والوقت والزمن، أما إذا اختلطت الأمور ووسب الأمر إلى غير أهله في جميع المجالات فإن الأمر يؤول إلى فساد. وأبو ذر رضي الله عنه من مذاهبه وأقواله التي تفرد بها دون الصحابة أنه كان لا يرى الادخار، لا يرى الادخار، يعني لا يرى أن واحدا من الناس يجوز له أن يدخر شيء من المال، ينفق لا يبطل، ينفق في سبيل الله، ينفق في بيته، لا يبطل في اليوم مالا لليوم الثاني أو الثالث أو في الأسبوع أو الشهر المقبل أو للسنة المقبلة. وكان هذا يقول به أبو ذر في أزمنة الخلافة، حتى جاء في زمن عثمان فرأى عثمان رضي الله عنه أن الأمر سيتفرق عندما يفتي بهذه الفجوة بين الناس، يحصل جدل ومثار للمراء والنقاش والكلام، فأمره أن يعتزل في بادية المدينة وهي الربا، فمات فيها رضي الله عنه. علي بن أبي طالب لما أراد أن يقاتل الخوارج أرسل رجلا حكيما حليما فقيها عالما بكتاب الله، أرسل عبد الله بن عباس ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وهو من قريش، وربنا سبحانه وتعالى قال فيهم: بل هم قوم خصمون، أهل جدل، أهل نقاش، أهل إقناع، يعرفوا يقنعوا من يجادلونهم. فدخل عبد الله بن عباس على الخوارج سعد الهاجرة والقائلة وهم يقرؤون القرآن ولهم صوت كلوي النحل، فحاججهم في مجلس واحد، في مجلس. لماذا؟ لأن عبد الله بن عباس كفء وأهل عالم حليم حكيم رباني في زمن من الأزمنة أرسل أحد الخلفاء خلفاء الإسلام عالما من علماء المسلمين إلى بلاد الإفريج مبعوثا عنه، فلما اقترب من الملك ملك الإفريج أراد ذلك الملك أن يدخل العالم عليه وهو منحن راكع، فقال لحاشيته اصنع له بابا صغيرا يدخل منه، يدخل منه وهو مطاطي الرأس منحني. فلما رأى العالم رأى الباب وهو يعلم أن أبواب الإفرنجة كبيرة، طاطى رأسه ودخل بظهره في وجه الملك، بظهره في وجه الملك، ثم التفت لما دخل واعتذر، فعرف الملك أن هذا الرجل لا يضحك عليه، أهل للمسؤولية، أهل لما أرسل فيه. كف، إن خير ما استأجرت القوي الأمين، إني حفيظ عليه. نعم. ثم قال له ذلك العالم يكلم الملك ويكلم القساوسة والذين حوله من علماء النصارى، كيف حالهم؟ كيف حالهم؟ أبنائكم؟ فغضب غضبة حمر الوحش، فقال له ماذا أخطأت فيه؟ قالوا له أنت تعلم أن هؤلاء لا يتزوجون، كيف تقول لهم كيف حالكم وحال أبنائكم؟ قال لهم تتنزهون عن الصاحبة والولد، ونسبتم إلى الله الصاحبة والولد، تبا لكم. نعم، عالم، وأيما عالم إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، إذا صدق الكذب وكذب الصدوق خون الأمين اعتمن الخون فانتظر الساعة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولا زال الحديث بقيا، هذا وصلت الله لي ولكم فاستغفروا الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، قال صلى الله عليه وسلم في الجملة الأخيرة من الحديث وينطق الرويبضة، قيل وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العام. أول شيء ينطق يعني يتكلم ويحاجج ويناظر ويهتف ويدعو ويتكلم ويثير، الرجل التافه الرويبضة. الرويبضة تصغير الرابط، والرابط في اللغة الرجل العاجز الذي لا يسعى إلى معالي الأمور. إن الله سبحانه وتعالى يحب معالي الأمور، إن الله يحب معالي الأمور. رجل يريد أن يكفل عنده، الله أكبر، هذا معالي الأمور. رجل يريد أن الذي يقوم بالأوامر ومساعدة التهين له من مع الأمور. رجل يريد أن يبني مسجدا من مع الأمور. رجل يريد أن يكون مفتاح خير في قريته من مع الأمور. رجل يريد أن يكون حافظا لكتاب الله حاملا له مجودا مبتنا من مع الأمور. رجل يريد أن يكون مجاهدا في سبيل الله من معالي الأمور. رجل يطلب الشهادة من معالي الأمور. إن الله سبحانه وتعالى يحب معالي الأمور ويكره سفسافها السفيلة. معنى الرويبضة تصغير الرابط. الرابط هو العاجز الذي لا يسعى ولا تحدثه نفسه إلى معالي الأمور من قيام الليل، من صيام النهار، من الخشوع في صلاته، من أن يكون إماماً للناس. وكان من دعاء عباد الرحمن واجعلنا للمتقين إماماً لا يسعى إلى معالي الأمور بل يكون في أراضي الأمور وأسافيها. يكون مفتاح الشر لا مفتاح خير. هذا هو الرويبضة. نعم في رواية أخرى جاء وصف الرويبضة أنه الفويس وأنه السبيل وأنه رجل حقير إلى غير ذلك من التفاسير والمعاني. وإذا سألنا أنفسنا هل حقا وجد هذا النوع؟ بلى بكثرة بكثرة. كان في زمان أول لا يتكلم إلا من هو أهل للكلام ولا يعلق ولا يحلل إلا من هو أهل للكلام والتحليل والتعليق. اليوم تجد من هب ودب يتكلم وين؟ تجد الصعب والذلول يتكلم، تجد الكبير والصغير يتكلم، تجد من لا من يستحق ومن لا يستحق يتكلم، تجد من لا علاقة له بالعلم يتكلم بالصحف بالجرائد بالكتب فضائيات في الشوارع والطرق في السيارات. ليه يا أخي؟ كن ماسكا للسند، كن حافظا للقرآن، ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد. من عدى كلامه من عمله إلا أقل من الكلام. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وكل عبادي يقول الذي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. وكانوا يقولون إذا سكت من لا يحسن سقط الخلاف يقل الخلاف. أما يتكلم من هب ودب نعم فيفسد الأرض وتكون المصائب العظام والأمور الجسام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما البركة مع أكابركم. إنما البركة مع أكابر أهل الاختصاص أهل العلم. شوفوا كان حذيفة رضي الله عنه يقول كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. استفاد العلماء من هذا النص التخصص. نتخصص. أما عندما يكون في الناس أنصاف متعلمين وأربع متعلمين وأنصاف أطباء وأنصاف نحويين وأربع إنها يفسد الدين والدنيا. كما قال شيخ الإسلام: إنما يفسد الدين والدنيا نصفه فقيه ونصفه طبيب ونصفه نحوي. يقوم من لا علم له يتكلم ويحكم ويناقش. وربنا سبحانه وتعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته. اللهم هد نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها إنك أنت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد بمصر خيرا فخذ بيده ومن أراد بمصر سوءا فعليك به. اللهم أعز الإسلام وأنصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم اجعل بلادنا مصر أمانا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أبدل خوفنا أمنا وفقرنا غنى وفرقتنا وحدة وشتاتنا اجتماعا وتقهقرنا تقدما بعزتك وقوتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح حكام المسلمين. اللهم اصلح ولاة المسلمين. اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة. اللهم وفقهم للحكم بكتابك وبسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. هذا وقت الصلاة.